كانت الدراسة في جامعة أحمد في طنطا، يعني اللي هو تحول فيما بعد وأصبح المعهد الأحمدي في نيويورك. راح وبدأ يدرس هناك، هو طبعاً حفظ القرآن قبل كده وجوده كل شيء. في أول يوم الشيخ محمد عبدو يسمع في الدرس. كان الدرس الأول بالنسبة له كارثة. إيه الدرس الأول؟ اسمعوا بقى وافهموا فهموا بقى قولوا افهموا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن الكلام الباء حرف جر. ولا يعرف جر ولا مجرور ولا مرفوع ولا أي حاجة. الباء حرف جر. واسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره مؤلف. وهو مؤلف فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. والفاعل ضمير مستتر عقوبا تقديره انت. هذا ان جعلت الباء اصليه، وان جعلتها زائده فلا تحتاج الى ان تعلق به. وتقول في الاعراب حينئذ الباء حرف جر زائد بس تقول مرفوع سطرين. واسم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به إلى آخره. فهمتوا إيه؟ مفيش حاجة. ده زي زمان مكان الكنائس في أوروبا الموعظة باللاتين والناس قاعدين ولا هو فاهمين حاجة، وما هوش لازم يفهموا حاجة، أهم كلام بيتقال وبيروحوا كل يوم حد يسمعوا موعظة باللاتيني وخلاص. الشيخ محمد عبده لا يعرف لا فعل ولا اسم ولا حرف ولا جار ولا مجرور ولا كسر ظهره ولا كسر يعني محصورة، يعني المهم اللي هو ساعة ما سمع الكلام ده يجب يقول لديه ولا هو عربي ولا أي حاجة. فهو جد راجع رايح لأبوه قال له خلاص أنا أقعد معاك أشتغل في الويل خلاص. يعني رجع من طنطا وقال لا احنا كنا من أصرها ونشتغل بقى في الويل. يعني أبوه يحاول فيه هو مرضى، لكن اللي حول محمد عبده ان هو لما والده ضغط عليه فهو حب يهرب من الضغوط دي فراح لاحد الاقارب في قريه اخرى. واحد اسمه الشيخ درويش خضر. الشيخ درويش خضر ده يبقى خال والد محمد عبده. درجة طيب رجل متصور حكى لمحمد عبده على اللي حصل وتفهم ظروف كويس وقال له يعني بس اخدي بالك كده خدوا على زي ما بنقولوا على كوف الراحة كده وقعد يطيب خطره. وبعدين كان في انواع يقرا فيه كده ويبدأ يتناقش معاه في الحاجات الصغيرة يعني علشان خاطر يتنقل كده من حاجة لحاجة يعني درجة درجة كده. اتحول في الفترة دي محمد عبده إلى إنسان آخر. والراجل ده اللمحة الصوفية اللي عنده احنا هنتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن التصوف. مش التصوف الطرق الصوفية أهل ما يدعو بالطرق الصوفية، التصوف ك يعني علاقه بين الله والانسان لا صله لها بما نراه في طرق الصوفية. يعني ليس اعتراضنا على الطرق الصوفية، ولكن يعني كل له وجهة معينة، وكل وجهة هو مولد. رجع محمد عبد الثاني بقى المعهد الأحمدي في طنطا، وبدأ يعني يستمر وينتظم في الدراسة. وبعد كده اتنقل لأزهر في القاهرة، كما هي العادة يعني، لأن القاهرة هي اللي كانت الوحيدة اللي فيها يعني دراسة متقدمة. زمان كان يمكن في مصر كلها يمكن 10 معاهد دينية موجودين في أنحاء مصر، حتى بداية القرن العشرين ما كانش في أحسن من كده. فالملك فؤاد سافر مرة، الملك فؤاد اللي هو قبل الحروب طبعا، ما شفتوش ولا سمعتوا عنه ولا حاجة، لكن ربما كانوا عارفين. سمعتوا عن فاروق؟ طيب، وأحمد فؤاد كمان اللي هو ابن فاروق كان ملك مصر برضه بعد الثورة 52. نقل محمد عبده إلى القاهرة، بدأ يروح الأزهر. فات الأزهر في نظام في الأزهر، هو يعني كان يعرف فيه الأزهر، وهو إن أي واحد عايز يدرس الأزهر هو يسجل اسمه خلاص، وبعدين يختار له أي شيخ جنب عمود. يعني الحكاية دي يعني لها بذور ولها تاريخ. النظام ده بيسموه في الجامعات الألمانية النهاردة اسمه الفريع الأكاديمي. يعني أنا بدخل أسجل اسمي وبختار العلوم اللي أنا عايزها وأسجلها في الكراسة الدراسية بتاعتي، بشرط إن هي ما تقلش عن كذا ساعة. وبعدين لما أستوفي الشروط وأروح امتحن لما اعرف ان انا يعني مستعد للامتحان. ده النظام ده هو نظام حر، ما حدش بيطلب من الازهر زمان، ما كانش حد يطلب من الطالب ان هو لا روح عند الشيخ ده، لا انا مش مرتاح للشيخ ده اروح عند الشيخ ده، بس اسجل اسمه وخلاص. فده نظام الحريه الاكاديميه. النظام الثاني اسمه هو الأستاذ صاحب كرسي. من زمان حتى في الجامعات المصرية في أستاذ وفي أستاذ كرسي، يعني صاحب كرسي الفلسفة الإسلامية، وصاحب كرسي الشريعة الإسلامية، وصاحب كرسي كذا. فده بقى القمة بقى. أما هو بقى الأستاذ ده اللي جنب العمود ده هو خلاص يعني بدأ. وبالفعل كان عندنا التسميه دي موجوده في الجامعات المصريه واتلغت، لكن هي اللي زي معمول فيها في الجامعات في اوروبا وغيرها يعني استاذ صاحب كرسي. يعني هو كان زمان صاحب كرسي بالفعل، يعني بيقعد على الكرسي جنب العمود، فهو استاذ صاحب كرسي. ف يعني من هنا اخذ المصطلح ده ويسمى به الاستاذ اللي هو يعتبر رئيس الماده دي، وبالتالي يخص كل الاعضاء التدريس الاخرين اللي هم بيدرسوا هذه الماده اللي ما لهمش كرسي. ده النظره بس التاريخيه كده، وعشان نعرف ان كان في حاجات ايجابيه زمان وحاجات سلبيه طبعا، وكل حضاره لها خصائص معينه. فالمهم ان الشيخ محمد عبده استمر و تخرج من الأزهر، من جامعة الأزهر. ولما يتخرج اشتغل، أول ما اشتغل في التدريس اشتغل في دار العلوم وكان بيدرسوه كبير كان بيدرس لهم مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون يعني من اجتماع يعني درسوه في كده يقال لأنه هو محمد عبده ما كانش بيكتفي بأنه هو يتعلم العلوم الأزهرية يعني الشيخ ده يدرس الفقه من أول كتاب الطهارة لآخر كتاب القضاء خلاص من الأول للآخر يأخذها من أولى ما يعرف غيره ويعرف غيره اللي هو مش محتاج إن هو يعرف غيره فكل أستاذ له تخصص بتاعه محمد عبده هو ما كانش بيكتفي بالدراسة اللي هي كان يسمعها في الأزهر في جمال الدين الأفغاني في مصر في ذلك الوقت كان بيعقد حلقات دراسية في بيته اللي هو مين جمال الدين الأفغاني وكان بيدرسوه فلسفة وعلم اجتماع وحضارة حاجات ما يسمعوش عنها خالص الشيخ محمد عبده كان يروح دايما يتردد على المحاضرات بتاعة الشيخ جمال الدين الأفغاني فبعض الخبساء من اللي هم يعني مش عاجبهم الشيخ محمد عبده ده بعثوا لابوه قالوا تعالى الحق هيضيع ايه الحكايه ده بيدرس علوم الضلالات المؤدية للكفر والزندقة والإلحاد وكذا وكذا إلى آخره. الراجل على طول رجل عادي قال يعني لا راح مدرسة ولا بتاع ولا حاجة لكن حاجة بتاعت كفر وزندقة والإلحاد والكلام ده أنا راكب الركوبة بتاعته طبعا ما كانش فيه سكة حديد ولا بتاع ولا حاجة وصل لابنه الساعة 3 صباحا هنا في حي الفسوق مهدد منذر بالوي والسطور وعظائم الأمور وبتاعه كل حاجة تهديد بتاعه يعني استقبله ابنه الشيخ محمد عبده وبعدين قال له ازاي انت تدرس علوم الضلالات والكفر والإلحاد وما اعرفش ايه وبتاع قعد يبكي قال له أنا لا أدرس علوم الضلالات ولا كفر ولا إلحاد الفلسفة دي واللي أنا بدرسها ده يعني معناه استخدام العقل الإنساني والإسلام بيحض على استخدام العقل الإنساني وأنا إذا كنت بدرس فلسفة أو بدرس علوم عقلية فده لخدمة العلوم الدينية وبالتالي الأمر ليس فيه كما تصور أي خروج على الإسلام أو على الإسلام بعد ما الراجل يعني قاعد يتكلم معه فترة واقتنع بقوله اطمأنت نفسه وبدأ يراجع إلى فلي كان يعني الناس اللي هم الخبساء اللي يحبوا يعملوا مقالب يعني ولسه منهم موجود ناس لحد النهاردة في ناس كده ما يحبوش للآخرين النجاح ولكن يحبوا أنهم يصدموهم يشيلوا الشروعات بتاعتهم إلى آخره يعني ده في نقوص ضعيفة وده سيظل إلى أن تقوم الساعة محمد عبده بقى استمر مع جمال الدين الأفغاني وفي نفس الوقت هو بدأ يدرس في كلية دار العلوم علوم حديثة وهو كان يستطيع أن هو يدرس عن الحضارة في أوروبا عن الفلسفة عن المنطق عن علم الاجتماع عن أي حاجة من الحاجات اللي ما كانش الأذهانيين يعرفوها في ذلك الوقت لأنه كان مقتنع بأن العالم الأزهري اللي هو يعني متمكن لابد أن يتمكن من العلوم الأخرى لأن هي تساعده على مهمته. فلا بد ان يكون هناك ما يكونش مغلق على يعني نطاق ضيق، ولكن لا بد ان يتعرف على ما يدور في البلاد الاخرى من علوم حديثه، لان العلوم الحديثه دي ما نشأتش من فراغ، ولكن هي ايضا لها مهمه لا تقل على الاطلاق عن مهمه اللي بيدرس في الدين، سواء كان الدين الاسلامي هنا او الدين المسيحي هناك في الغرب. توثقت العلاقه بين الشيخ محمد عبده وبين جمال الدين الافغاني لدرجه ان هم يعني تعاونوا في نهضه المسلمين، عايزين نعمل نهضه في العالم الاسلامي، عايزين المسلمين يفيقوا من غفوتهم ويصحوا. معقول ان الاسلام دين تخلف؟ العالم الاسلامي كده يبقى متخلف، والعالم الثاني عمال بيجري بسرعه البرق، ليه؟ يبقى لازم نشوف ايه الادوات اللي خلت الناس الاخرين دول يسبقونا ويتفوقوا عليهم، في حين ان هم الجماعه دول اللي هم الاوروبيين لحد القرون الوسطى يعني لحد القرن الثاني عشر والثالث عشر ما كانوش يعرفوا حاجه، الا تنقلوا من الحضاره العربيه الاسلاميه كل ما لديها واستفادوا منها. فده كان اقتناع محمد عبده، ولذلك رافق جمال الدين الافغاني في رحلته الى باريس، ومن هناك بدأوا يصدروا الاثنين محمد عبده وجمال الدين الافغاني مجله توزع في العالم الاسلامي كلها مملوءه بالمقالات اللي هي بتحمس المسلمين علشان يعني يفيقوا من غفوتهم. ظلت هذه المجلة العروة الوثقى حوالي 8 شهور بالضبط تصدر، وكانوا بيسربوها إلى بلاد العالم الإسلامي. طبعا الاستعمار كان مسيطر على العالم الإسلامي كله للأسف، وبالتالي كان تتهرب هذه المجلة إلى داخل العالم الإسلامي في البلاد المختلفة. فالاستعمار تنبه ومنع هذه المجلة تماما من الصدور ومن التوزيع، ووجد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أن ليس هناك يعني أي فايدة من أنهم يستمروا في إصدار هذه المجلة على اعتبار أن محدش يقرأها، لأن ما بتصلش إلى الناس المستهدفين نظرا للقيود التي وضعها الاستعمار أمام وصول هذه المجلة إلى المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي. فالشيخ محمد عبده قال لجمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني ده كان رجل سوي ومحمد عبده كان رجيم، فمحمد عبده قال له إيه رأيك إن إحنا بدل بعد التجربة دي اللي إحنا عملناها و إن الاستعمار وضع أمامنا كل هذه العقبات، إن إحنا نعمل حاجة تانية. قالوا إيه؟ قالوا نختار من كل بلد إسلامي اثنين ثلاثة من الشباب ونربيهم ونعلمهم ونثقفهم، وبعدين نبعثهم إلى بلادهم يعملوا عملية تنوير إسلامي في هذه البلاد. طبعاً جمال الدين الأفغاني هو ثوري بطبيعته، قال له انك مثبط، مثبط يعني مثبط للهمم، يعني انت ما انتش عايز تجاهد معاه. هو محمد عبده ما كانش مثبط ولا حاجه، هو لازم يكون في صوت العقل يكون موجود، والا يعني التهور ما بيجيبش نتيجه دايما، ولكن ربما يجيب نتيجه عكسيه. فالمهم اشتركوا محمد عبده وجمال الدين الافغاني، راح محمد عبده فين بقى؟ الى بيروت، وبدا يدرس هناك في علم الكلام او علم التوحيد بطريقته الخاصه مش بالطريقه اللي هي كانت بتدرس في الازهر في ذلك الوقت. حصيله هذه الرحله كان كتاب رساله التوحيد للشيخ محمد عرفه، ده اول تجديد في علم الكلام. طبعا اللي بيكون في علم الكلام ما يعرفش حاجه عن رساله التوحيد بتاعت الشيخ محمد عرفه، ولا هم عايزين يعرفوا، لان ما همش عايزين يجددوا في الاساليب اللي دربوا عليها. فالانسان دايما بيكون كده، اللي نعرفه احسن من اللي نعرفوه. يعني خلينا كده في اللي نعرفه. لكن الشيخ محمد عبد ما كانش كده، فعمل رساله التوحيد، واللي يقرا رساله التوحيد هيجد فعلا ان فيها تجديد واسلوب اخر واعتماد على العقل الانساني وبعث الدين. ده رحله الشيخ محمد عبد باختصار. لكن هو لما رجع طبعا هو ايام ثوره عرابي، احمد عرابي اللي تسمعوا عنه يعني، هو انحل للوطنيين، وبعدين اللي حصل بعد كده ان هو تم نفيه، وبعد ما استقرت الامور عاد الشيخ محمد عبد مره اخرى الى مصر، وبعد كم سنه اصبح مفتي مصر. ومفتي مصر يعني ده منصب كان في ذلك الوقت يعتبر من المناصب الكبيره قوي اللي هي يعني لها علمية كبيرة. بس زمان لسه كان الناس عدمهم قليل، وكان يعني فيه ظروف سياسية مختلفة، وفيه ظروف اقتصادية مختلفة، وظروف اجتماعية، والدنيا كانت غير الدنيا. يعني ما نقدرش نقول ان هم دول زي دول، لا، فيه الاسماء معلش، يعني ده اسمه مفتي وده اسمه مفتي. واشتغل هو قاضي شرعي، قاضي وقاضي في المحاكم الأهلية، ويعني خاض تجارب كثيرة، واستقر الأمر في النهاية إلى أنه هو كان المفتي إلى أن توفاه الله سنة 1905، يعني في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي. في باختصار شديد جدا رحلة الشيخ عمر عبدور، كفاح في سبيل العلم والمعرفة. وهو طبعا بدأ يفسر القرآن الكريم، ويمكن أن يقرا مجلة الأزهر يشوف من مجلة الأزهر كل عدد بتنشر جزء يعني 3-4 صفحات من تفسير الشيخ محمد عبدور اللي هو ما كان بيقولش، واللي كان بيقوله بقى تلميذ الشيخ محمد عبده اللي هو محمد رشيد بيقوله، هو اللي كمل تفسير القرآن الكريم بتاع الشيخ محمد عبده. ده يعني باختصار شديد. طيب نيجي بقى ايه الشيخ محمد عبده عايز؟ برنامج الإصلاحي، يعني هل ايه برنامج الإصلاحي فعلا؟ وايه هو؟ وإذا كان هذا البرنامج قد استطاع أن يعني يصل فيه إلى أهدافه أم لا؟ هو محمد عبده زي هو موجود النهارده يعني في ريف مصر، الناس بتصدق بالخرافات والأوهام، وبتفسر الأمور على غير وجهها الصحيح. ده كان موجود في أبشع في ذلك الوقت، والتقليد ماشي في أمور الدين وفي غير أمور الدين، مش حاجة اسمها استخدام العقل، عقل يلو بتاعي، خلينا بعيد عن العقل والمعقول، لا، اللي يسبب لنا المتاعب، لا، احنا يكفي ان احنا نحكم. ولذلك كانت الثقافة، ثقافة الحفظ والتنقيب، أنا بسميها ثقافة الاضطرار، ثقافة الاضطرار دي إنه يضطر الشيء يكرره مرة واثنين وعشرين وألف ولا يأتي بجديد عن الإطلاق، فليس ما ثقافة أو سميها ثقافة التلقين والحفظ سيانة، لكن المعنى واحد. الشيخ محمد عبد كان عنده مشروع إصلاح الفكر بصفة عامة، وإصلاح الفكر الديني بصفة خاصة. اسمعوا النهاردة أكثر العبارات التي تتردد هنا وهناك، تجديد الخطاب الديني. ما هو أصل الشكل مشروع كل حاجة، ولكن مدى حكاية الدين الفكر نفسه بصفة عامة. إذا تم تجديد الفكر بصفة عامة هيجدد الخطاب الديني تلقائيا. ولذلك كان المشروع بتاع محمد عاشور إنه هو تجديد الفكر عامة والفكر الديني بصفة خاصة. ده هدف. ففي مشكلة. هل المشكلة في عقبات؟ وحتى يمكن أن يعني ننجح في تفكير الفكر، لابد أن نفحص أولاً ما هي العقبات التي تقف عقبة في طريق التفكير. في ناس النهارده ساعه ما بيشوفوا كلمه التجديد بيصابوا بالابتكار على طول كده، كما لو ان التجديد ده يعتبر الحاد والكفر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ان لابد ان يكون هناك تجديد. في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وغيره، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نسأل إخواننا السابقين نقول لهم معنى التجديد في الحديث ده إيه؟ يقولوا إحياء السنة وإمادة البدع. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة النبوية يعني هذا الناس عليها التراب وما عادتش موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وهو اللي بيكلم الناس وكل حاجة حضرة في أذهان الناس. فتقول لي إحياء السنة، ما هي حية، هي كانت حية بالفعل. وإماتة البدع، كانت البدع اللي هناك ما فيش بدع، كان فيه العادات والتقاليد القديمة بتاعت الجاهلية ودي لا صلة لها بالإسلام على الإطلاق، والإسلام يجب ما قبله. خلاص أضع الحجر من بين وبين هذه العادات والتقاليد. ما عشان اللي كانت الجاهلية أحيانا كده نقاط مضيئة كده. أن الإنسان كإنسان هو ليس كل خير على الإطلاق، وليس كل شر على الإطلاق، ولكن في جانب خير وجانب شر، قد يتغلب جانب الخير على جانب الشر، والعكس صحيح أيضا. ولكن الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القضية كون إن إحنا نكتفي فقط بتفسير هذا الحديث النبوي الشريف بأن هو التجديد معناه إحياء السنة وإمادة البدع، كلام لا أصل له على الإطلاق. قال هنا كان قالوا بعض الناس زمان في الكتب بتاعتهم من 1000 سنة أو أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم هو يشرع للأمة ولمستقبل الأمة، فهذا التفسير هو إحياء السنة في ذلك الوقت، يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كلام لا أساس له على الإطلاق. كل شيء سنة حية في أذهان وعقول الناس، وليس هناك بدعة مدام محمد صلى الله عليه وسلم في وسط الناس. ولو كان في بدعة على طول بيقولهم عليها تختفي، لكن هو يريد أن يضع خطط لا للمسلمين في مستقبل الأيام. ولذلك التجديد هو التجديد، لأن التجديد هو سنة الحياة وقانون الوجود. في فيلسوف يوناني معروف اسمه هيراقليط كان يقول: أنت لا تنزل النهر الواحد مرتين. إزاي؟ بنزل كل يوم. يقول لك أنت صحيح نزلت، بس المية اللي أنت نزلت فيها ماشية خلاص انتهت، هي راحت، جت مية ثانية. ففي حاجة اسمها تغير مستمر. التغير ده سنة الحياة وقانون الوجود. مفيش حاجة تبقى على حالها على الإطلاق. حتى خلايا جسم الإنسان تتغير. فده هو ربنا يعني جعل لكل شيء وضع. فيما يتعلق بالإنسان وخلايا جسم الإنسان تقريبا كل 10 سنوات بتتجدد على خلايا المخ. إذا التجديد ده ليس دخيلا على الإنسان، موجود. التجديد للأحسن هو الهدف الأساسي والنهائي لكل إنسان يريد لنفسه ولغيره أن يصل إلى بر الجنة. فإذا محمد عبده يريد التجديد، انطلاقا من تعليم الإسلام السهل. لكن زي ما قلت لكم ان كثير الناس ساعه ما يسمعوا كلمه تجديد او تنوير يصابوا بحساسيه يعني غريبه الشكل. نعم، لكن التجديد سيظل الى ان تقوم الساعه. ولذلك نلاقي التراث بتاعنا الان في حاجات بتتحدث عن المجددين في الإسلام كانوا مين ومين ومين ومين. فكل 100 سنة طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل 100 سنة ما يعنيش حقياً كل 100 سنة وعلى رأس كل 100 سنة، لا، من ممكن أن روح الحديث ده بتدل على أن من الممكن أن يكون هناك مجددون كثيرون. لذلك تلاقي في التراث القديمة أحياناً يقول لك المجددين في القرن الرابع كانوا فلان وفلان وفلان، أو المجددين في القرن الخامس كانوا فلان وفلان. فيعني إذا هنا مش القضية قضية المجدد واحد، لا، ولكن هناك يعني سلسلة من المجددين. وفي الشيخ أمير الكولي رحمه الله طلع كتاب المجددون في الإسلام وتكلم فيه عن اثنين من طاقة المجددين والإحياء لتراثهم والذكراهم. المسلمين النهارده محتاجين للتجديد في كل مجالات حياتهم، لأن القضية هم فهموا ما جاء في القرآن الكريم في مصطلح معروف اسمه العمل الصالح. العمل الصالح فهم الكثيرين ان العمل الصالح ده هو الشعائر الدينيه. خلاص انا ما دام اصلي واصوم وزكي واحج خلاص ده العمل الصالح. ده العمل الصالح ده شيء فوق الصلاه والصوم والزكاه والحج، يعني ده جانب مفروض لابد ان تقوم به اللي هي الشعائر الدينية. لكن بجوار هذا في حاجة اسمها العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في ناس كتير بيصوموا ويصلوا ويحبوا وكل شيء، ولكن أخلاقهم زي الزفت. الأمثلة كثيرة، يعني محتاج إن إحنا نضرب أمثلة. ولذلك النبي لما قال: إنما بعثت متمم مكارم الأخلاق. التركيز هنا لذلك في الشعر المعروف: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت. الأخلاق دي أساس، والأخلاق دي ليست مجرد كلمات تقال ولكنها فعل. يعني حسن المعاملة مع الناس كلهم ومع كل الكائنات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن هناك امرأة دخلت النار في فرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الرحمة دي بالبشر وبالحيوان، لأن الحيوان ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك في المقابل أيضا إن الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ليه؟ لأنه سقط كلبا كاد يموت من العطش. فتعاليم أخلاقية دينية مثل هذه التعاليم لا يمكن أن نمر عليها مرة أخرى، ولا يمكن أن احنا نستطيع أن احنا نمحو ذنوبنا بأن احنا نروح كل سنة نحج وكل سنة نعمل عمرة مرتين أو ثلاثة، نروح نغسل ونرجع في يوم ولدتنا أمنا. أبدا، مش هيحصل. ليه؟ لأن دي بنية تانية خالص. أنا رايح أغسل الذنوب دي السنة دي، وبعدين لما أجي أفعل ما بدا لي، أنا إنسان جديد، وبعدين آخر السنة أروح أغسل تاني. يضحك على مين؟ يعني يضحك على مين؟ هو ربنا جعل الحج ده مرة خلاص. معايا فلوس كتير، ناس فقراء كتير جدا جدا ومحتاجين اللي يقسم إليهم ويلبي طلباتهم، ده أحسن ألف مرة عند الله سبحانه وتعالى من أن أروح مرة واثنين وثلاثة. بعدين في ناس بيروح الحج بأسباب، في حاجة اسمها الحج أسباب. يبقى ده سياح مين؟ السياح ده مين؟ ممكن يطلع برضه. فهو الحج الفاعل ده مسألة تانية، يعني قاعد في خدمة فندقية على أعلى مستوى، والناس واخدين الشيشة والبتاع ومعرفش إيه وعمالين يعني. طيب، المهم إن إحنا بس بنركز على قضية الأخلاق. اللي بينقص المسلمين بصفة عامة هو الأخلاق. يعني الأخلاق هي الأساس، وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ربنا في القرآن الكريم امتدح نبيه لأنه هو على خلق عظيم، فهو المطلوب أن احنا نكون على نفس الطريق، يعني نفس الطريق اللي سار فيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الناس كانوا في ذلك الوقت بيلبسوا لبس معين، مش أنا مش مطلوب مني أن ألبس. في حاجات اسمها عادات اجتماعية، أعراف معينة، كل زمن له عرف خاص. طالما ان هذا العرف لا يتناقض مع الاخلاق ولا مع حسن المعاشره، مش مشكله. ولذلك الفقهاء زمان كانوا من الذكاء لدرجه ان هم لما ينتقلوا من مكان الى مكان يبتدوا يفكروا تاني في الفتاوى اللي اصدروها قبل كده، ويكيفوا نفسهم مع المجتمع اللي هم أتوا إليه. يعني الإمام الشافعي كان له فقه معين في بغداد وله فتاوى معين، ولما أتى إلى مصر واستقر فيها بدأ يعدل في فتاواه. ليه؟ لأنه وجد أعراف مختلفة، عادات مختلفة، وبالتالي لابد أن يتعلم. هي تتفق مع التعاليم الإسلامية. فذلك الإمام الشافعي كان يعني رائد في هذا المجال. أولا هو رائد لأنه هو أول واحد كتب في الفقه الإسلامي وأول واحد كتب في أصول الفقه. وبالتالي الإمام الشافعي مش شخصية هينة ولكنه إمام من الأئمة الكبار الذين نعتز بهم والذين نضعهم فوق رؤوسنا وأعناقنا. فالإمام الشافعي عدل ولذلك هو مبدل أول مبدل الفقه الإسلامي. هو رائد لأنه أول واحد عمل مذهب فقهي وفي نفس الوقت هو مبدل لأنه أول واحد أيضا استطاع أن يبدل الفقه التوحيد. إننا نستغرب في الحكاية دي زي من الإمام الشافعي يعمل كده. قال يعني كده لأن الإسلام فيه مرونة والمرونة دي ليست معناها التسيب. في فرق بين التسيب وبين المرونة. يعني إحنا دايما نقول عبارة وإنت يمكن بتقولها الإسلام صالح لكل زمان ومكان. هذه العبارة ليست مجرد عبارة نزوع فيها البضاعة، لا، هي حقيقة. يعني في حقيقة يعرفها علماء المسلمين حق المعرفة، وهؤلاء أدوا دورهم على أكمل وجه، سواء الشافعي أو غير الشافعي، كلهم عندي سواء يختلفوا في درجة من حيث اقترابهم أو عدم اقترابهم من السنة النبوية أم لا. في ناس يقولون لنا النهاردة إن إحنا علشان نكون ماشيين على الإسلام الصحيح إن إحنا نشوف الناس زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسوا إيه؟ يلبس زيهم. كانوا بيلبسوا رجليهم إيه؟ نعمل زيهم. كانوا بيغطوا رأسهم إزاي؟ نعمل زيهم. كانت اللحية قد إيه؟ نعمل زيهم. مين اللي قال الكلام ده؟ هذا ليس من الإسلام بشيء، ولكن في عادات وتقاليد، والعادات والتقاليد دي بتتغير من شخص إلى آخر، ومن شعب إلى آخر، ومن أمة إلى أمة أخرى. ففي حاجات إحنا بنمسك بالهامشيات ونتصدر، لكن الحاجات الجوهرية قيم الإسلام فين؟ أنا بسميها قيم منسية. يعني قيم منسية. وبالفعل كنت من حوالي ربع قرن بكتب في مسلسل في الأهرام تحت عنوان قيم منسية. فإحنا عايزين قيم منسية السنة دي. ليه؟ لأن إحنا ابتعدنا في سلوكنا عن الإسلام الصحيح. يكفي إن أنا بمسك السواك وألاقي واحد يصلي جنبي وطلع السواك ويشتغل وبعدين يحط جيبه وطول النهار نفس الحكايه. مين اللي قال الكلام ده؟ لابد في استخدام السواك وفي فرشة اسنان. والله لو عملت دي او دي خلاص يعني انت اديت المهمه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلم ان هو يكون ريحته كويسه. يعني فانت اديت المهمه دي بطريقه معينه وكانت اديها بطريقه معينه لكن الهدف واحد خلاص مفيش مشكله. فاذا قيم الاسلام هي التي يجب ان تسود، واذا سادت قيم الاسلام بتستقيم امور المجتمع، واذا استقامت امور المجتمع بتستقيم امور الدول الاسلاميه اللي انتم شايفينها شكلها ايه النهارده. شكلها ايه النهارده؟ حصلت المؤامره القوة الخلاقة ووقع العرب في الفخ. أهم لا زالوا في الفخ. عايزين يطلعوا نفسهم من الفخ. ما همش عارفين. والغريب في الأمر إن العرب أبعدوا عن المشاركة في إنقاذ العرب. يعني مين النهاردة اللي بيعمل المصالحات وبيعمل كذا وبيعمل كذا؟ روسيا وامريكا وايران. دخلت تركيا معاهم. هذه الامه الذي هو يعني احنا بنتكلم عن محمد عبده هو بيشرع ويحلل الظروف والاسباب التي ادت الى انهيار الامه الاسلاميه. فاذا القيم الاخلاقيه اذا سادت بتستقيم احوال الامه وبيعود الناس مره اخرى الى دينهم قيم الاسلام الحقيقيه، وانا اقول الحقيقيه حتى يعني لا اتطرق الى ما يسمى بقيم الاسلاميه وغير الاسلاميه على الخصوص. الشيخ محمد عبده وجد كل هذه الفوضى في ايام الشيخ محمد عبده، طبعا كان العالم الاسلامي كله تحت الاستعمار كله كده. معروف الامه الاسلاميه اللي بنت مكه وبنت حضاره وعلمت اوروبا يصل فيها الامر الى هذا الحد، هذا هو الذي حدث. لذلك ده جعل محمد عبده يعمل بكل ما يستطيع سواء من ناحية العلميه او من ناحيه قانونيه، لان هو كان في التشريع واصدار القوانين والحاجات دي، وهو كان مفتي وبالتالي لابد ان يساهم في انقاذ الامه من خلال التعاليم الاسلاميه واصدار الفتاوى اللي هي فيها قوانين فيما بعد اللي هي تنفذ الامه. لكن طبعا الامور تمشي احيانا المركب تمشي شويه وبعدين تتعثر مره اخرى، وهذا هو الذي حدث حتى يومنا هذا. وان محمد عبده يتفاعل مع هذه الاوضاع ويحاول هو جمال الدين الافغاني انهم يعملوا حاجه، ده شيء طبيعي. هو منتظر من علماء الامه ان مين اللي هياخد دين الامه الى دار الامان؟ مين؟ وهم قاده الامه في ذلك الوقت وقاده الامه كان علمائها. فاذا ليس غريبا على الشيخ محمد عبده ورفاقه انهم يقولوا بهذه المهمة، كلهم لم يوفقوا. كون الاستعمار بدا يجي لعيبه مختلفه يضع العقبات في طريقهم، ده كان برضه شيء طبيعي، ولذلك ده ما يسمونه عن انه يستمر في الطريق، بس الطريق الصحيح. لكن اي شيء يفرق المسلمين شيعا واحزابا ده مرفوض، يعني لابد ان يكون في اهداف حقيقيه امام المسلم عشان تقدر الناس الاخرين يصدقوا. عايزين الامه الاسلاميه حتى تعود مره اخرى الى ما كانت عليه، مش هنقول بنفس بالضبط ولكن بدرجات مختلفه. لان اللي يقرا القران الكريم ويقرا الحديث النبوي الشريف Thank you.

إصلاح الفكر هو في عرف الشيخ محمد عبده، وهو أيضا عصبي هذا، هو في إعطاء العقل الإنساني دوره كاملا في الحياة. لو العقل الإنساني ساد فتستقيم كل الأمور، العقل الإنساني أبعد فتنحرف كل الأمور. فإذا حتى يمكن إنقاذ الفكر بصفة عامة وبالتالي إنقاذ الفكر الديني، فلا بد من إصلاح الفكر عن طريق العقل الإنساني، إعطاء العقل الإنساني دور الكامل والفاعل والمؤثر في حياة الأمة الإسلامية. طيب إيه العقبات؟ متعنى في عقبات؟ الآن في عقبات؟ إيه هي العقبات الآن؟ هل في عقبة كأداء؟ عقبة كبيرة جدا وهي تقليد الأعمى. الناس ما بيفكروش، مش عايزين يفكروا. الناس يقول لك فلان قال يبقى خلص من الشورى. لما نلجا لحاجه ثانيه العقل الانساني، لذلك دايما كان الشيخ محمد عبده يقول العقل اعظم هديه اهداها الله سبحانه وتعالى للانسان، واعظم نعمه انعم الله بها على البشريه اللي هي العقل الانساني. فربنا يدى للانسان هديه ونعمه كبرى اللي هي العقل الانساني. ليه ما تستخدمش هذا العقل؟ ليه بتضرب عنه صفحا وتسيبه وتمشي وراء كل ناعم؟ فهو يريد ان يحرر الناس من هذا التقليد الاعمى، والتقليد الذي قطيع ماشي، والقائد القطيع بيقع في حفره الباقي كله بيقع. ليه؟ لان الباقي ما بيفكرش. فهو يريد للأمة الإسلامية إن هي ما تكونش زي القطيع ده اللي القائد بتاعها بيقع في حفرة هي كلها بتقع في نفس الحفرة. لا، ده القائد ده لابد يكون عنده من الذكاء والحكمة والعقل الإنساني ما يجنبه كل هذه المآزق. فاستخدام العقل الإنساني بالطريقة الصحيحة هو المنطق. نيجي بقى ندور نلاقي فعلا ان القران الكريم ركز على العقل الانساني وخاطب العقل الانساني في كثير من اياته، وبين لنا ان عدم استخدام العقل الانساني ده بيعتبر ذنب من الذنوب. الجماعه اللي هم هيذكروا الله دول يوم القيامه لما بيقفوا ويشوفوا المشهد بتاعهم يقول في القرآن بيقول بقى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. يعني ده القرآن ما هو بيقول لنا أهو، يعني مش محمد عبده ولا أنا بس، لا ده القرآن اللي بيقول إن دول لما هيجوا يوم القيامة ويلاقوا مصيرهم المحتوم ده، وقالوا لو كنا نسمع نسمع النصائح اللي هي من العقلاء أو نعقل، يعني لو استخدمنا عقولنا لاستخدام الأمثل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. إذا ذنبهم عدم استخدام العقل الإنساني. أكثر من هذا، إن القرآن الكريم يصف الذين لا يستخدمون عقولهم بأنهم أقل درجة من الحيوان. لهم قلوب يعني عقول لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. وأنا دائما أقول لو كانت الآية واقفة عند هذا الحد لكان في ذلك ظلم للأنعام. ليه؟ لأنها بطبيعتها لا تعقل، ومن هنا لا حرج عليها. لكن الإنسان اللي بيعقل لهم قلوب يعني عقول لا يستخدمونها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام. واستمرت الآية بل هم أضل. يعني هم في مرتبة أقل من مرتبة الحيوانات، يعني ناس تنازلوا عن إنسانيتهم. بمعنى آخر، الإنسان اللي بيتنازل عن إنسانيته يبقى مش بني آدم، مش هو ده بقى البني آدم ده اللي ربنا كرمه قالوا لقد كرمنا بني آدم، لا ده إنسان آخر ضل السبيل وأصبح أقل مرتبة من الحيوان. عايزين نعيد هذا الإنسان إلى حظيرة الدين وحظيرة العقل الإنساني. كيف؟ نحن نعلمه إزاي يفكر، إزاي يستخدم عقله. إن العقل الإنساني ده أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان، إن العقل الإنساني ده هو المنتج للأمة. أي واحد يقول لي عقلي يرجع إيه؟ ما إحنا عندنا القرآن. طب هو القرآن عايز اللي يعقله، مش القرآن بيقول أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هو القرآن نفسه بيطلب مننا كده حتى يمكن لنا أن نحسن فهم القرآن، لابد أن نحكم أقفاله. بدون هذا لا. ولكن طبعا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يجوز أن ييأس، ولذلك وحكم العقل قد تجربة منها ما نجحتش مش معناها أنه هو فشل، لا هو حاول بكل السبل ولكن ما وصلش إلى الأهداف لأن كان هناك يعني مثال بسيط. الشيخ محمد عبده كان يريد إصلاح الأرض، لأن هو كان عايز يصلح العقل الإنساني ويصلح أيضا المؤسسات الدينية اللي هي إيه المؤسسات الدينية اللي هي الأزهر اللي يعلم ويصلح المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية اللي هي بتقيم العدالة بين الناس، وبالتالي لديه برنامج يريد أن ينفذه. فلما أراد يصلح الأزهر في كثيرين في الأزهر كانوا ضد البرنامج الإصلاحي لمحمد عبده، وكان الحاكم في ذلك الوقت اللي هو الخديوي منحاز ضد الشيخ محمد عبده مع الجماعة اللي هم الجامدين الذين لا يريدون إصلاحا. بيعمل إيه؟ فعمل حيلة اللي بها استطاع ان هو يشيل عدد من اعضاء المجلس الاعلى الازهر ويجيب غيرهم اللي هم كارهين للشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده وجد هو اي قرار هيعرضه على المجلس الاعلى الازهر هيرفض. ليه؟ لان الاكثريه بقى من ضد، يعني كان بتوضع امام محمد عبده الى عقبات من جميع النواحي، ومع ذلك هو لم يكن ييأس إلى آخر رمق. فهو موجب مثال من النماذج التي حاولت والتي جاهدت وكافحت ونافحت من أجل إنقاذ الأمة ببرنامج إصلاحي، ولكن كون هذا البرنامج الإصلاحي لم يكتب له نجاح، مش معنى ذلك أن محمد عبده فشلا ذريعا، وان البرنامج اللي كان بيقول عليه برنامج لا اساس له، لا البرنامج صحيح. وهذا البرنامج عايزين نوقف العقل الانساني على رجليه مره اذا كان رجليه كده ملوش رجليه، لكن العقل الانساني له ارض ما هوش رجليه فيه. طيب احنا نقف عند هذا الحد، المرة القادمة نكمل الشيخ محمد عبده ونبتدي في نبحة روحية في جانب الشيخ محمد عبده نتحدث عن التصوف. ما لسه قدامنا محاضرة كما تعلمون.